الشيطان عليك. هذا صراط مستقيم. اليوم أنا Yeah.

عبد. أولم يروا أن العظام وهي ومي ملكه

أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى هو الخلاق العليم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. انت عليك يا شيخ. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالفاتحة رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. الله أكبر.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله.